ها خير ان شاء الله. ما ادري ما لكم الليله يا رجال. صحيح، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني حفص بن غياث راضي، ها كيف، وحفص بن غياث راضي، من الجاهل بن الحارث، اين انتم؟ وهم ماذا يا اخوان؟ راضي الكوفة. طيب، عن الأعمش سليمان بن مهران، ماذا تعرف عن الأعمش يا أخانا عبد الله؟ تعرف شيئا عن الأعمش أنت؟ ثقة حافظ مدلس، نعم عارف بالقراءات، صاحب نكت، نعم ها في شيء من التشيع. قال عن ابي سفيان طالحة بن نافع عن جابر، ابو سفيان قيل لم يسمع من جابر الا اربعة احاديث، والأعمش قيل إن روايته عن أبي سفيان صحيحة فينظر. قال وعن أبي صالح عن أبي هريرة، الراوي عن أبي صالح من هو؟ الأعمش. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. حا وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه، من يذكر لنا حال ال ابي شيبه فليقل انا، انت ها عندك ابراهيمان، ايهما تعنيه؟ ابراهيم بن عبد الله ليس في ال ابي شيبه ابراهيم بن عبد الله. الله المستعان. قال رحمه الله: وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه، ها إيه إيه نعم الولد الولد، ماذا تقول فيه يا اخي؟ نعم انت مصيب، ها لا هذاك ذاك ابراهيم بن عثمان الذي هو ضعيف. قال رحمه الله: حدثنا وكيع وابن الجراح ابو سفيان، كان آية في الحفظ حتى قال اسحاق بن راهوي: حفظنا تكلف وحفظ وكيع ضبع. وهو الذي نصح الامام الشافعي أن يبتعد عن المعاصي. قال حا وحدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أبو سعيد، وهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، كان يبغض أهل الرأي ويبغضونه كما قيل. الله يعلم أن الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. طيب قال جميعا: حدثنا سفيان، من القائل الثوري؟ لأي شيء عرفت أنه الثوري؟ أنت يا يحيى عبد الرحمن المهدي، وبماذا؟ وهو الثالث في السنة، فعرفناه بثلاثة أشياء: بوكيع وبعبد الرحمن بن المهدي وبكونه الثالثة بالسند في صحيح مسلم. وهل معنى هذا أن وكيعا وعبد الرحمن بن مهدي لا يرويان عن سفيان بن عيينة؟ من المتكلم؟ هل معنى هذا أن وكيعا وعبد الرحمن بن مهدي لا يرويان عن سفيان بن عيينة؟ ها؟ لا يرويان، يرويان لكنهما في التوري آخر. قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. للعلماء فيه ثلاثة أقوال اذكرها. منهم من قبله مطلقا وهو مسلم، منهم من رده مطلقا وهو شعبة، ومنهم من بطل. وما هو التفصيل؟ ايه نعم يا عرب. ها إذا روى عنه الليل فهو مقبول أو جر هذا التحديد خيرا. من هذا التفصيل له؟ الله يسلمك. نعم لابن حزم. إذا روى عن عبد لا ذكاء ذكاء ابن الله. نعم هذا سبب. طيب جزاك الله خيرا. قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. اذا صرح بالتحديث ما حال حديثه؟ هو مدلس. نعم من القائل صحيح؟ ها من القائل صحيح؟ فليقول انا سمعت واحدا من ها هنا قال صحيح. ها حسن. نعم فهو حسن الحديث. إذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث، أو كان الراوي عنه الليث فهو حسن. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت أخنا قاتل يأتي بإعراب لست عليهم بمسيطر. ها أنت لست نحويا. ها عندك. ها ايه ها ها في محل رفع خبر. ها ما كملت سأشيله الآن. وإياك أن تتكلم يا قائد أو تكلم من أجل أنه عديني وأنت عديني. خيرا إن شاء الله. نعم يا أخي. لا سأختار واحدا يصلح. أنت يا صالح. ها ايه ايه ها وعليم جاروا يوم خبروها. يا لله دار. انت اخي علم. خير ما بناقش. دعوني بلا دعوني اسأل. عندك يا حسين عند اهل دمج. اما اذا لم يأتي عند اهل دمج قل لهم. اذا لم يأتوا به فالله المستعان. نعم عندكم كلكم لست عليهم بمسيطر. عندكم الا كما قالوا. وايش قالوا؟ ايش قالوا؟ لا اصبر. ها؟ عليهم خبر الله وانتم مذنوب كلكم كلكم. ها؟ الخبر وخبرها يكون منصوبا، هي ترفع ثم تنصب الخبر ثم تأتوني بمجرور وتقولون خبرها. الله المستعان. ها؟ لا انا اسال عند عبد الرحمن الذي كان مصلحا. نعم انت لها. ايه البحر جرجيت من عندي كان من عندي لله در. فانا يعجبني ان يغلب الكبار الصغار. طيب جزاك الله خيرا. هذا يدل على ماذا يا رجال؟ على ان الامر راجع ليس الى صغر ولا الى كبر، الى الجد والاجتهاد. نعم صدقت جزاك الله خيرا. لست مسيطرا عليهم والله المستعان. والباء حرب جر زائد. نعم متعلق بمسيطر خيرا ان شاء الله. لا كشفت لنا رجالا هذه بمسيطر. الله لست عليهم بمسيطر والله المستعان. خيرا ان شاء الله. ليس معنى لا معنى لهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان المسماعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح. نعم هو أيضا مسمعي كما أن الأول مسمعي أنا ما أعرفه. عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول. وهؤلاء عمريون يا إخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كان حديث قرانا أخنا محمد أخوكم محمد يقول قرانا حديثا واحدا يا إخوان. نعم يا أخنا عثمان أنت الذي أعجبت وأصبت. ها؟ هم صحابة الثلاثة. جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر. أنت أعجبت وأصبت. لا لا ها؟ الله يصلح. لا قال رحمه الله تعالى وحدثني سويد بن سعيد الحدثاني الهروي هكذا يا اخوان. نعم بعيد. فكيف رى مسلم في المتابعة؟ أريد جوابا أبيا وأفرح لأنه قد روى له في غير المتابعة، لأنه قد قال ماذا؟ لأنه قال من أين لصحيفة حفظ الميسرة؟ قد أجبت وأصبت. وماذا تعرف عن سويد بن سعيد؟ نعم لغزوت سويدا. لماذا قال؟ اسمع هينما. نعم قال ابن ابي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري مروان بن من يا اخي؟ نعم بن محمد بسم الله من السارية هكذا مروان بن من؟ ها؟ بن الحكم. طيب اسمعوا يا رجال بسم الله ايضا على الوسط مروان بن من؟ انتم يا اصحاب الوسط ابن محمد حسن ان شاء الله ما شاء الله ها الله المستعان ما الذي قد مشى من عندك ثم يقول لعله نزل في الكتاب ها فماذا الدفتر ايه وهو ماذا مروان بن من يا اخوان بن معاويه الفزاري في طبقته فزاري اخر فمن هو ها من يقال ابو اسحاق ما اسمه ما اسمه ابراهيم بن محمد من يقال ابراهيم بن محمد تركي خيرا ان شاء الله قال انا بمالك ابو مالك ما اسمه واسم ابيه يا اخانا عوض لا سعد بن بارك احسنت سعد بن بارك انا ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كفر لا من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله اخواني في الله ايقول لا اله الا الله وهو ماذا يا اخوان لا يحقق معناها اتنفعه ام لا تنفعه يقول لا اله الا الله وهو يقول يا ابن علوان لا تنفعه ثم يقول لا اله الا الله وهو لم يكفر بالقوانين الوضعيه التي تخالف الكتاب والسنه ولم يكفر بالافلاك والاعراف التي تخالف الكتاب والسنه ماذا ها لا تنفعه خير ان شاء الله ها ايش لا اله الا الله يا اخواننا اللهم استعان يا الله يصلحك يا بني ايش الكلام هذا ايش الكلام هذا الكلام على المكره والكلام على المكره والكلام ما هي العباره حتى نعيدها ولا بالأسلاف الأعراب هذا المكره هو كافر بها أو غير كافر بها قالك يا محمد خلا أجب المكره هل هو كافر بها أم ليس كافرا بها أجب عن السؤال المكره هو كافر بها أم ليس كافرا بها ها خلصين قال رحمه الله تعالى حرم ماله ودمه وحسابه على الله وبعدها يا اخواني في الله صحيح ما اشبه الليله بالبارحه بل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا عربا فصحاء يفهمون القرآن ويفهمون ما يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الآن ماذا يا إخوان شيعي جاهل صوفي جاهل عجوز جاهلة إلى غير ذلك وهو واقع في هذه فالأمر يحتاج إلى جد يحتاج إلى جد من الدعاء إلى الله وإلى صبر غاية الصبر لماذا؟ لأن الأولين كانوا يفهمون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أو يراد عجاب. طيب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. طيب يفهمون إخواني في الله ماذا ما يقال لهم بخلاف أهل زماننا. فالصحيح ممكن أن يقول لا إله إلا الله, يقول لا إله إلا الله وهو ما يترك وليا إلا ودعاه وناداه, وهكذا أيضا. فغير ربما لا يفهم معنى لا إله إلا الله. هذا السند عند أخيكم يحيى من أوله إلى آخر إن شاء الله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد. قال حدثنا أبو خالد بن أحمر. لا, الذي يلقن سيضحى. أنت كم جالست جاسما يا أخانا؟ ها؟ سنة؟ الله يصلحك. نعم. وسليمان بن حيان متى عهدك به؟ ها؟ مدة لا تقل عنك أو لا تزيد عليك. ها؟ ولو بالتقدير لدى 4 أيام. ها؟ ها؟ ها؟ نعم؟ طيب جزاكم الله خيرا. قال حاء عندك يا يحيى. وحدثني زهير بن حرب أبو خيزمة حاء. قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد. كلاهما من هما يا أخانا محمد؟ عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من وحد الله ثم ذكر بمثله. انت يا اخانا عادل كم حديثا قرانا الليله؟ لا تمر يا بني. ما صحابتها؟ لا. انت عندك كتاب؟ ها؟ عندك كتاب ام لا؟ ها ها؟ ابو هريره ارفع صوتك. وجابر وعبد الله بن عمر وابو مالك عن ابي وهو ابو بارد بن اشيم. قد اجبت واصبت ما شاء الله. الحمد لله, جزاكم الله خيرا. نيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري أبو حفص. وهو حرملة بن من؟ ابن عمران. ابن من؟ ها؟ لا, ابن عبد الله ابن حرملة بن عمران. فتراجع ترجمته. حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران جده حرملة بن يحيى بن من؟ بن حرملة. لا لا, الظاهر أن في شيء غير هذا عندك التقريب. ها اقرأ. طيب تفضل. حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص السجيدي المصري صاحب الشافعي مدرس من القارية عشر الذي يظهر أن هناك اسما بين حرملة الذي هو الجد وحرملة هذا. ها؟ ابن عبد الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن وهب أبو الحاء الطيب أبو محمد المصري القرشي مولاهم نقل مذهب مالك من المدينة إلى مصر. قال أخبرني يونس وابن يزيد العائلي. نعم ابن يزيد أبو يزيد في طبقته يونسان آخران، فمن هما يا أخي داود؟ يونس بن أبي عبيد واحد، يونس بن عبيد واحد، ويونس بن أبي إسحاق سبيعي. أي الثلاثة أرجح بن عبيد وبعده الأيلي. نعم وبعده ابن أبي إسحاق. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري، فعن فيه أعداء السنة وقالوا إنه يخالط بني أمية، ولكنه يخالطهم مخالطة الناس الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، فقد قال هشام وقبله سليمان كلاهما كل واحد بمفرده قال يا ابن شهاب، فيمن نزل قوله تعالى ظاهر قلنا قبله سليمان أي سليمان بن يسار اختبروه وهذا هشام بن عبد الملك وقبله الظاهر عبد الملك، فقالوا فيمن نزل قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال نزلت في عبد الله بن أبي، قال كذبت ولكنها نزلت في علي بن أبي طالب. قال أنا أكذب لأبالك، والله لو أنزل الله منادي ينادي من السماء أن الكذب حلال ما كذب. حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وذكر غيرهما أن الذي تولى عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عبد الله بن أبي، ونهض ثم قال بعدما نهض خارجا هكذا ينبغي أن تكون عزة النفس للعلماء، فقال لعلنا أغضبنا الشيخ، ثم أرسل إليه واعتذر إليه. وقبله أيضا الظاهر سليمان بن عبد الملك وعبد الملك اختبارا نحو هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض المتملقين إلى الحكام يقول إن الحاكم لو عمل ما عمل فمقابل ما يذب عن الإسلام يكون مغفورا له، فسأل ابن شهاب عن هذا أصحيح ما يقولون؟ فقال يا أمير المؤمنين الخليفة أكرم على الله أم النبي؟ قال النبي. قال فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تمام الآية؟ فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم. نعم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرجع بعد أن كان يريد أن يفتيه ابن شهاب كما أفتاه غيره، فهو يجالسهم ويخالطهم مخالطة الناس الصادق بخلاف ما عليه كثير من الناس. طيب. لا، هي كلمة تجري على ألسنتهم لا يقصدون هذا، يعني يقصد أن فقد أباه، ولكن كلمة تجري على ألسنتهم لا يريدون هذا. قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي كان يتجر في البيت، وكان يقول ماذا؟ والله ما بحب الدنيا، ولكني أريد أن أصون عرضي وأصل رحمي. نعم. وأحد الفقهاء السبعة، فمن الفقهاء السبعة؟ شعرا لا، نعم أنت يا عياش. إذا قيل نعم، وترفع صوتك حتى يسمع أخوانك كلهم إن شاء الله. تفضل. إذا قيل من بالعلم سبع أبواب روايته جلست عن العلم خارجة، فقلت من عبد الله سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله. من عبيد الله؟ أخ عبد الله بن القاسم عندك. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فقلهم عبيد الله عروة. من عروة؟ قاسم. طيب، سعيد أبو بكر. أعيد نظرة. بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبو بكر سليمان خارجة. طيب، أي السبعة مختلف فيه؟ أبو بكر. أحسنت. سعيد ابن المسيب إخواني في الله ابن حزم، روى البخاري في صحيحه عن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما اسم جدي يا أخي محمد؟ حزم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت سهل. أراد أن يغير اسمه، فقال: ما كنت مغيرا اسما سماني أهلي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. وهذا ماذا يا إخواننا؟ هذا جزاء أنه لم يقبل نصح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذا ماذا؟ الأعرابي كما في صحيح البخاري في كتاب الطب الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث أبي هريرة، فقال له وهو مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: طهور. فقال الأعرابي: فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعم إذا. ومثل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها الى فيه. قال له لا استطعت. نعم. قال فما رفعها الى فيه. قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي امية بن المغيرة في عيادة المريض اخواني في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. طيب فيه النصح والدعوة الى الله لعموم المسلمين في خلاف ما عليه بعض الجماعات، فهم يدعون الشباب المثقفين ويدعون التجار ويدعون ماذا اصحاب الرتب من اجل انهم اذا استجابوا يقولون هؤلاء ينصرون الدعوة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بذوي الشان لكن ما كان يترك دعوة جميع المسلمين. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافة للناس. ففيه عموم الدعوة لا تقدم او لا تهتم لا تترك، فأقول لا تترك الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهكذا أيضا الصغير الطفل الصغير يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والرجل المبعد المزمن حالته أيضا تدعو جميع المسلمين. تحرص على عموم الدعوة، لا يكون دعوتك ماذا دعوتك لمن تظن انه ينفع الدعوة وانه وانه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. من صحابيه ومن اخرجه عندك خيرا ان شاء الله. مسلم قد أجبت وأصبت فلله ترك. نعم. قصور ولباب يعني أصحاب القصور واللباب دعوتهم دعوة خبيثة فليبلغ الشاهد الغاية. الذين يقولون في ديننا قصور ولباب، لو قالوا ماذا يا إخواننا، لو قالوا في الدين مهم وأهم صحيح، في الدين مهم وأهم هذا صحيح، أما قصور ولباب يا رجال فدعوة خبيثة. ونحن ما رضينا أن نقسم الدين إلى أصول وفروع قولا عن أن نرضى بتقسيمه الى قصور ولباب. فالدين ليس فيه قصور ولا لباب. ولإخواننا اصحاب الاسكندرية رسالة طيبة كانت في المكتبة عسى الا تكون قد اخذت، تبعث القول في القصور واللباب وجزاهم الله خيرا. نحن نريد ان تتوارد ماذا الردود على المبتدعين حتى يخجلوا الذي يريد ان يؤلف من هذه السفاسف والتراهات. تراهات عندهم يا اخواننا، فيبصر اذا رأى سيوف الله تزرع غيره هو سيبصر والله المستعان. يعد ماذا منحرفا، يعد منحرفا مايعا ضايعا. اصول الفروع مخطئ، يعد مخطئا كما ذكر هذا ابن القيم. نعم يا اخي. من الحديث عن عمر بن الخطاب سال رجل غيث من قال جمره او فقال من عين قال من الحلقه او هكذا ظهر النسيج في المطعم. طيب خيرا ان شاء الله. قال فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما سلمهم هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فيه ضرر جلساء السوء كما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل المستفاده من ماذا يا اخواننا من هذا الحديث في كتابه كتاب التوحيد. طيب وفيه اخواني في الله ان ابا طالب مات كافرا. ومن العجائب والغرائب ان يؤلف احمد زين دحلان كتابا اثنى المطالب في اسلام ابي طالب او في نجاه ابي طالب. عندكم هذا الحديث وما جاء في السيره ان العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد رايته يحرك بها شفتيه. فالعباس قال هذا وهو كافر آنذاك. ورواية الكافر غير مقبولة غير مقبولة. هذا أمر. الأمر الثاني لا يحضرني سنده فهو في سيرة ابن إسحاق. ما أدري أذكره مسندا أم غير مسند. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وعن العباس بن عبد المطلب والمعنى متقارب. أنا أقول يا رسول الله عمك كان يحوطك ويذود عنك هل تنفعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنه في ضحضاح من نار ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا أيضا بقي حديث رابع من أتى به فله درهم. حديث الرابع وهو صحيح أيضا في هذا الموضوع يدل على بل حديث خامس بعد الرابع يدل على ماذا؟ على أن أبا طالب مات كافرا. عندك يا أخي طيب هو من جملة هذا نريد غيره. حديث العباس وأبي سعيد بارك الله فيك. عندك حديث إسلام الصحابي هو أبو غير أم أحمد سعيد؟ نعم رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب. أحسنت. نريد حديثا خامسا ها أن علي بن أبي طالب أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن عمك الضال قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب فوارث. فقال له إنه مات مشركا. قال له اذهب فوارث ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. انتهينا من هذا. فجاء أيضا حديث سادس خمس يا أخوان هذا هاتوا يا إخواننا هذا الحديث أيضا ها وهذا عندما استغفر له سيأتي هذا ها نعم أنت ذكرتني شيئا فسأضيفه إلى ما تقدم وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. من حديث أبي هريرة وهذا الذي بين أيدينا من حديث المسير. أنت اصبر وارجع. طيب جزاكم الله خيرا. حديث سادة وأنا أرى أن مثل هذه الأحاديث يهتم بها. حديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله أتنزل غدا؟ أننزل غدا في دورنا أي بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عبيل من دار؟ لأن عبيلا ورث أبا طالب، لم يكن أسلم آنذاك. ويضاف إليه أيضا حديث